بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والرجم حق على من زنى وقد أحسن إذا اعترف أو قامت عليه بينة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قوله رحمه الله: والرجم حق على من زنى وقد أحسن إذا اعترف أو قامت عليه بينة. إنما ذكر الإمام أحمد هذا لأنه في طوائف من أنكر الرجم لثبوت حد الجلد في كتاب الله عز وجل، فأنكر الطوائف الرجم، كما ينكره الآن من يزعم، من يدعي حقوق الإنسان وأن فيه وحشية. وهذا على طريقته رحمه الله في ذكر المسائل التي خالف فيها من خالف من الطوائف، وإلا فالحدود كلها ثابتة، سواء ثبتت بكتاب الله أو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الزنا له حدان: حد الزاني غير المحصن، وهو جلد، وهو الجلد 100 جلدة لكل واحد من الزانيين إذا اعترف أو قامت عليهما البينة بالشهود الذين يشهدون وتقوم بهم البينة، وهم 4 شهود يشهدون على الفعل. والحد الثاني هو الرجم، وهو حد الزاني المحصن، وهو المتزوج، فيرجم الزاني والزانية يرجمان بالحجارة حتى يموتا. وحد الجلد ورد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك حد الرجم ورد في كتاب الله، ولكنه نسخ لفظا وبقي حكمه، وكان مما أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. وفي صحيح مسلم أن عمر رضي الله عنه قال: إن الله أنزل بعث رسوله بالحق وأنزل عليه الكتاب، وفيما أنزله آية الرجم قرأناها ووعيناها وحفظناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا. وإني أخشى أن يأتي على الناس زمان يقولون: لا نجد الرجم في كتاب الله، فيتركوا فريضة فرضها الله. فدل هذا على أن الرجم موجود في كتاب الله، ولكنه مما نسخ لفظا وبقي حكمه. وكذلك ثبت الرجم، حد الرجم، من السنة، كما في قصة ماعز رضي الله عنه، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني زنيت فطهرني، فرده المرة الأولى ثم الثانية ثم جاءه الثالثة وسأل عنه، سأل قومه: أبه شيء؟ أتنكرون عليه شيء؟ قالوا: إنه ليس به بأس، يعني في عقله. ثم جاءه الثالثة ثم سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعد الرابعة ثم رجمه. وكذلك جاءت المرأة الغامدية للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إني زنيت فطهرني، فردها النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: لعلك تريد أن تردني كما رددت ماعزا، وإني حبلى من الزنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما وقد حصل ذلك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فارجعي حتى تلدي. ثم جاءته بعد أن ولدت، وولدها في لفافة في يدها، فقالت إني ولدت هذا، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع حتى تفطم ولدها، ثم جاءت به وقد فطمته وبيده كسرة خبز، قالت يا رسول الله إني قد فطمته وها هو يأكل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها رضي الله عنها. وهذا مما يدل على ثبوت الرجل من كتاب الله على قوة إيمان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي الواحد منهم يتردد على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرجمه، وهذا دليل على قوة إيمانهم وفضلهم رضي الله عنهم. والمقصود أن الرجل حد شرعي ثابت بالكتاب والسنة، ولو لم يثبت بالكتاب فلا يحتاج لمشروعيته ثبوت بالكتاب والسنة، فثبوته بالكتاب أو بالسنة يكفي في الدلالة على مشروعيته. وإنما ذكره الإمام أحمد لإنكار بعض الطوائف له، وهو من الحدود الثابتة. قال وقد أحسن إذا اعترف أو قامت عليه بينة، وهذا حد، وهذا شرط إقامة الحد، وهو الاعتراف أو قيام البينة بالشهود. فإذا قامت البينة بالشهود الذين يشهدون على الفعل من غير تولية ومن غير التباس، فلا يكفي أن يرى الرجل مع المرأة، وإنما يصف الشاهد الفعل على الحقيقة دون لبس. فإذا ثبت ذلك بشهادة الشهود الذين يقوم بهم الحد، وهم أربعة شهود، فإن على الحاكم إذا بلغه ذلك أن ينفذ الحد في من بلغه عنه ذلك، ومن تاب بينه وبين الله فإن الله يقبل التوبة، ولكن إذا بلغ الحاكم لابد أن ينفذ الحد، ولا تجوز الشفاعة في الحدود بعد بلوغها للحاكم. قال وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت بالسنة، وكما أخبر بهذا عمر. قال رحمه الله تعالى وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رجمت الأئمة الراشدون. نعم، هذا في بيان ما دلت عليه السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والمرأة، وكذلك رجم الخلفاء الراشدون كما قال عمر رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا، فهو ثابت بالكتاب والسنة وبفعل الخلفاء الراشدين، وهذا مما يدل على مشروعيته وعلى أنه لم ينسخ، ورجم الخلفاء الراشدون من بعده، فدل على عدم نسخه وعلى بقائه، وأنه مشروع إلى قيام الساعة إذا قامت البينة به على الزاني إذا كان محصنا أي قد تزوج. والمقصود بالإحصان هو أن يتزوج الرجل أو المرأة، ولا يلزم استمرار الزواج، فإذا أحصن ثم بعد ذلك طلق أو ماتت الزوجة أو خلعها وليس لديه زوجة، فإذا زنى فإنه محصن، فالمحصن هو من تزوج، وبه يثبت الحد، حد الرجل مع الشروط المتقدمة من الاعتراف أو البينة. نعم. قال رحمه الله تعالى ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. نعم، ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا. نعم، هذا من أصول أهل السنة أنه لا يقع في أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أهل البدع وأهل النفاق الذين يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما مع وجود الدين واتباع السنة فلا ينتقصهم أحد، لهذا أهل السنة مجمعون على معرفة مكانة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الترضي عنهم والترحم عليهم وعلى الكف عن مساوئهم وأن لا يذكر أحد منهم إلا بخير، فإنهم أسبق الأمة إلى كل خير وفضل، أفضل الأمة علما وعملا، قاموا بدين الله وقام بهم، نشروا الدين، رووا النصوص في الدين وبلغوها الأمة وبينوها وشرحوها وقاموا بالجهاد، فجاهدوا الكفار والمرتدين وأهل البدع والخارجين عن الإمام، فنصروا دين الله عز وجل. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبهم في قوله لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبهم، وهذا نص عام في كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يسب أحد منهم ولا يتعرض له ولا يخال فيما حصل منهم من اجتهاد، وإنما يذكرون بالجميل الذي يتناسب مع منازلهم وعلو قدرهم وشأنهم في دين الله. وما عرفت الأمة أحدا انتقص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولاقى خيرا، بل لا يقع فيهم إلا أهل الفتنة وأهل الجهل وأهل الظلم والبغي من المخذولين الذين خذلوا بالطعن في خيال الأمة. وأما أهل السنة فإنهم يترحمون عليهم ويترضون عنهم جميعا، وكلامهم فيهم هو أحسن الكلام، وهم مع هذا يؤمنون بتفاوتهم في الفضل، فيقدمون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية أهل الشورى والعشر المبشرين بالجنة، وهكذا كما تقدم في كلام الإمام أحمد في هذا الكتاب فيما يعتقده أهل السنة من تفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما جرى بينهم من اختلاف واجتهاد فإنه في عامتهم يجتهدون وأمرهم دائر بين الأجر والأجرين، فمجتهد مصيب فله أجران ومجتهد مخطئ وله أجر واحد. وما جرى بينهم يوم الجمل وصفين من اقتتال ليس لطلب الدنيا وليس للتنازع على الخلافة كما يظن بعض أهل الجهل، وإنما هو لنصرة دين الله. ولهذا لما قتل عثمان رضي الله عنه كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجمعون على مسائل لم يختلفوا فيها، وأن عثمان قتل مظلوما وأن قتلته هم شر طائفة وأنهم أهل بغي وظلم، وكانوا مجمعون على وجوب الاقتصاص من قتلة عثمان رضي الله عنه لا يتنازعون في هذا، وكذلك اتفقوا على مبايعة علي رضي الله عنه ولم ينازعوه في الخلافة، وإنما حصل الاختلاف بين علي وبين إخوانه طلحة والزبير وعائشة ثم معاوية في تنفيذ الاقتصاص من قتلة عثمان. فلما بايع طلحة الزبير علي رضي الله عنه بالخلافة، جاءه بعد ذلك في نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له بايعناك على إقامة الحدود فأقبنا من هؤلاء، يعني من قتلة عثمان. فقال يا إخوتاه والله لا أجهل ما تقولان ولا أخالفكم فيما تعلمان، ولكن القوم يملكوننا ولا نملكهم، يعني قتلة عثمان، لأنهم جاءوا إلى المدينة واجتمعوا من الأنصار على الاجتماع في المدينة، فكانوا أهل غلبة في المدينة، فكان علي رضي الله عنه يرى تأجيل الاختصاص منهم حتى يتمكن منهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان طلحة والزبير ومن معهما يريان المبادرة بقتل قتلة عثمان. فلاحظوا أن الخلاف في مسألة جزئية، بل إنها لا تتعلق بالعلم، وإنما أشبه ما تكون بالمسائل التي يقال أنها من المسائل في الاجتهاد في أمر السياسة، هل يقتل قتلة عثمان في بداية الأمر أم يؤجل ذلك. ومعلوم أن هذه المسألة لو اختلف فيها اثنان من عوام المسلمين فإن هذا لا يجب أن ينتقص أحد من المختلفين، فكيف بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بعد اتفاق الجميع على أن عثمان قتل مظلوما وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم بريئون من دمه، وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مجمعون على وجوب قتل قتلته لأنهم ظلموا، ولكن اختلفوا في هل يقتل هؤلاء في بداية عهد علي أم أن الأمر يؤجل حتى يتمكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منه. ثم خرج طلحة الزبير إلى مكة، كانت عائشة رضي الله عنها في مكة، إلى البصرة للإصلاح بين الناس الذين خرجوا في العراق. ثم لما علم بهم علي أراد اللحاق بهم ومشاورتهم في هذا الأمر والاصطلاح على شيء، فكانوا سبقوا ثم سار خلفهم حتى بلغوا البصرة، وأرسل إليهم القعقاع وكلمهم في أمر خروجه، فقالوا والله ما أردنا إلا الإصلاح بين المسلمين. وقال علي ذلك، يقول الطبري فاتفقوا على الصلح، فبات الناس بخير ليلة وبات قتلة عثمان بشر ليلة. ثم جاء في الروايات أن قتلة عثمان تشاوروا فيما يفعلون، فقال ابن السوداء والله لئن اجتمع الناس اجتمعوا على دمائكم. فاتفق قتلة عثمان على أن يفترق في الطائفتين، وكان قبيل الفجر أن تراشق هؤلاء الذين توزعوا في فريقين بالنبال، فظنت كل طائفة من أصحاب علي والطائفة الأخرى وهم أصحاب طلحة والزبير وعائشة، ظنت كل طائفة أن الطائفة الأخرى هي التي بادرت بالقتال، فقامت كل طائفة تدفع عن نفسها. ولهذا قال المحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ومن قبله ابن العربي أن موقعة الجمل لم تكن على رأي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أشعلها أهل الفتنة. ثم لما انتهت المعركة ندم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فقال علي لابنه الحسن ليت أباك مات قبل هذا بعشرين سنة. وقالت عائشة رضي الله عنها ليتني كنت نسيا منسيا، ليتني مت قبل هذا بعشرين سنة. ثم جاء علي إلى المعركة ووجد طلحة رضي الله عنه قد قتل، فقال لها في عليك أبا محمد، فبكى وأبكى من حوله. ثم سار إلى عائشة رضي الله عنها وقال لها كيف أنت يا أمة؟ قالت بخير، فدعا لها ودعت له. ثم قالت أيها الناس والله ما كان بيني وبين علي في الماضي إلا ما كان بين المرأة وأحنائها، وإنه على ما اعتبتي إنه عندي لمن الأخيار. ثم قال علي رضي الله عنه صدقت والله وبرت، وإنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة. ثم أمر بتشييعها بأشرف نساء أهل البصرة ومن خرج معه. فهذا موقف علي من عائشة، وعائشة رضي الله عنها من علي بعد موقعة الجمل. وأما الزبير فكان خرج من المعركة قبل انتهائها، ثم لحقه رجل يسمى ابن جرمون فقال له الصلاة؟ قال نعم. فتقدم الزبير يصلي به فطعنه، كان معهما ثالث، فطعنه وهو يصلي ثم قتله، وأتى لشيخه إلى علي رضي الله عنه يريد التقرب لعلي، فلم يأذن له علي وقال بشروه بالنار، يعني بقاتل الزبير. ثم أخذ السيف وقال لطالما جلى به الكرب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا موقف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بعضهم. ولهذا كان علي رضي الله عنه يقول إخواننا لا نستزيدهم في إيمان ولا تقوى. وكذلك كان معاوية موقفه من علي رضي الله عنه ثناء علي وثناء معاوية عليه، وكان علي رضي الله عنه يقول في معاوية لا تكره إمرة معاوية، فوالله لو ذهب معاوية لرأيتم الروس تنذر عن كواهبها كما ينذر الحنظل. وكان معاوية يثني على علي ويقول والله إني لأعلم سابقته وإنا لا ننازعه في هذا الأمر، يعني في الخلافة، ولكن ليقبنا من قتلة عثمان ونحن أول من يبايع. ولما قتل علي رضي الله عنه بكى معاوية، فقالت له زوجته تبكيه اليوم وكنت بالأمس تقاتله؟ قال ويحك لو عرفت ما فات الناس من العلم والفضل. فهذا مواقف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الاختلاف والاجتهاد في الرأي رضي الله عنهم، إلا أنه لم يطعن بعضهم في بعض ولم يتهم أحد منهم أخاه في دين، وإنما كانوا يجتهدون وكان اقتتالهم عن اجتهاد. ولهذا قال أهل العلم تلك فتنة نجا منها الرؤوس وتهالك فيها الأتباع. وعامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يشاركوا لا في جمل ولا في صفين وأمسكوا، ومنهم سعد بن أبي وقاص وابن عمر وأسامة بن زيد وكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأولئك الأخيار الذين شهدوا الفتنة لم يتكلموا فيها بشيء وأمسكوا ألسنتهم عنها. ثم يأتي بعض المخبرين بعد هذه العصور المتطاولة مع كثرة الكذب وما وضع في الروايات من الأكاذيب يأتون ويتكلمون في هذه الفتن، وهي فتنة قد مضت، ولو كان أناس أرادوا التكلم والفصل بين المتخاصمين لتكلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين لربما قيل لهم إنه يجب عليكم أن تنصروا الحق وأن تقوموا بنصرة من تعتقدون أنه مصيب، ولكنهم أمسكوا لأن الأمور مشتبهة. والذي يدل على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل من الطائفتين على خير أن الأمور اشتبهت على خيار الأمة، وما كان كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم أن فلان مصيب الآخر مخطئ. فهذا دليل على أن كلا الطائفتين قريبة من الحق، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في عمار تقتله أدنى الطائفتين إلى الحق. فأخذ أهل العلم من هذا أن كل الطائفتين على الحق، ولكن إحداهما أقرب إلى الحق من الأخرى. ومما يدل على ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على الطائفتين جميعا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن إن ابني هذا سيء وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الحسن لكونه السبب في الصلح بين الطائفتين العظيمتين. فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الصلح بينهما، وأن كلا الطائفتين على خير وفضل. ولو كانت إحدى الطائفتين ظالمة معتدية خرجت بهوى لما مدح النبي صلى الله عليه وسلم الصلح بينهما، بل مدح من يقاتل الطائفة الظالمة. وهذا الموقف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ما دل على هذا من الأحاديث في ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على الطائفتين يدل على الفضل، فإن الناس إذا ما جرت الخصومة بينهم يعز فيهم العدل. ولعلنا نلحظ عندما تحصل خصومة بين رجلين في الدنيا في من بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف أن أحدهما لربما تعدى في الخصومة والفجور ونسب صاحبه للظلم، وأما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع كون الخصومة وصلت بينهم من الاجتهاد في الرأي والاقتتال إلا أنهم عدلوا ولم يتكلم أحد منهم في أخيه بنقص في الدين وبنسبته إلى بدعة أو إلى نقص. وهذا دليل على فضلهم، من تأمل هذا يدرك فضلهم، بأن العدل إنما يمدح ويكون عزيزا في حال الخصومة، فرضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا كان أهل السنة يمسكون ألسنتهم عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أن يتكلم فيهم بشيء، وأما إذا ما أحدث الناس الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنحن ندب عنهم ونذكر ما جاء في الروايات الصحيحة التي تدل على براءتهم مما ألصق بهم وعلى علو فضلهم ومنزلتهم ومكانتهم في الدين. نعم. قال رحمه الله: والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره. والنفاق هنا هو النفاق الأكبر، والنفاق هو أن يبطن الكفر ويظهر الإسلام. والنفاق كفر لأن القلب قلب المنافق لم يؤمن، وإنما آمن بلسانه نفاقا ومخادعة للمؤمنين. ولهذا فالمنافق هو كافر ويزيد على الكفر بمخادعة المسلمين، فالكافر هو الذي أبطن الكفر وأظهره، والمنافق هو الذي أبطن الكفر وأظهر الإسلام. فالمنافق مخادع والكافر يظهر كفره، فلا ينخدع به المؤمنون. ولهذا كان المنافقون في عذابهم في منزلة دون منزلة الكافرين، كما قال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فأدنى دركات النار هي دركة المنافقين، والنار دركات، والدركة هي ما ينزل نزولا، والدرجة هي ما يعلو علوا. ولهذا فالجنة درجات، فأدنى درجة هي التي يرتفع منها إلى ما هو أعلى منها، والنار دركات، فأفضل منزلة هي الدركة التي ينزل منها إلى ما تحتها. فأدنى الدركات هي دركة المنافقين، ثم يأتي بعدهم الكفار على تفاوت بينهم في الكفر، بأن الكفار يتفاوتون في كفرهم كما أن أهل الإيمان يتفاوتون في إيمانهم. والنفاق هو الكفر، وهو أن يبطن الكفر ويظهر الإسلام بلسانه نفاقا. قال: والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره، يعني هو يعبد غير الله ولكنه ينافق ويظهر الإسلام بلسانه. قال: ويظهر الإسلام في العلانية، يعني هو بقلب كافر يعبد غير الله ويظهر الإسلام علانية. ومعلوم أن الإسلام لا يصح حتى يواطئ قول اللسان عمل القلب، وهو أن يجتمع عمل القلب وعمل اللسان على الإيمان، وهو أن يظهر الإسلام بلسانه وينطق بالشهادتين، بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويكون مخلصا لله في ذلك، موقنا بصدق الشهادتين، معتقدا فيهما الاعتقاد الصحيح. وأما إن قال بلسانه ولم يؤمن بقلبه فهو منافق، وإن أبى أن يقول بلسانه مع الكفر القلبي فهو الكافر. قال: مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين كانوا يظهرون الإسلام، المنافقون الذين كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، مثل عبد الله بن أبي بن سلول وغيره من المنافقين الذين كانوا يظهرون للنبي صلى الله عليه وسلم الإسلام ويبطنون الكفر. وقد أخبر الله عز وجل بصفاتهم في سورة التوبة وفي غيرها وفضحهم، وأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على أسمائه في غزوة تبوك وعرفهم، وأسر لحذيفة بذلك، فكان حذيفة رضي الله عنه يعلم هؤلاء المنافقين، وكان لا يصلي على من مات منهم، وكان عمر رضي الله عنه لا يصلي على رجل إلا إذا صلى عليه حذيفة. نعم. وقال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه فهو منافق، هذا على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نفسرها. نعم، هذا في ذكر بعض ما جاء من النصوص على سبيل التغليظ في وصف بعض الأعمال بأنها من النفاق وهي ليست من النفاق الأكبر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه فهو منافق، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. في بعض الروايات: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة كانت فيه خصلة من النفاق، وذكر الثلاث السابقة، والرابعة إذا اؤتمن خان. فهذا الحديث كان السلف لا يفسرون مثل هذه الأحاديث حتى تبقى على الوعيد العام المطلق الذي يؤثر في الناس ويكون فيه زجر للناس عن هذه الأفعال. ثم لما ظهر الخوارج وفهم من هذه النصوص تكفير بعض المسلمين، وحملوا هذه النصوص على أن من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب أنه كافر، واستدلوا بهذه النصوص على تكفير أهل الذنوب من المسلمين، فسر العلماء هذه النصوص. وعلى هذا نقول: إذا لم يحتج الناس إلى تفسير هذه النصوص فإنها تبقى على عمومها وعلى إطلاقها، وهذا أنفع للناس. وإذا جاء من يفهم منها عقيدة باطلة فإنها تفسر. ولهذا نحن في مثل هذه العصور التي انتشر فيها رمي بعض المسلمين وعصاة المسلمين بالكفر والخروج عليهم واستباحة الدماء، فإنه ينبغي أن تفسر مثل هذه النصوص التي قد يحتج بها من يحتج من الجاهلين على تكفير المسلمين. فالنفاق المذكور هنا في الحديث ليس هو بالنفاق الأكبر، وإنما هو النفاق الأصغر، فالنفاق يطلق على الأكبر وعلى الأصغر، وكذا الكفر والظلم والفسق. فهو كما قال الأئمة في قول الله عز وجل: في الآيات الثلاث من سورة المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ثم قال في الآية التي تليها: فأولئك هم الظالمون، ثم قال: فأولئك هم الفاسقون. قال ابن عباس: كثير من السلف كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، وكذا النفاق هنا هو نفاق دون نفاق. والسبب في تسلية النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأشياء أنها من النفاق لأن العاصي يخالف فيها ظاهره باطنه، ولهذا الكاذب يحدث بشيء وهو في باطنه يعلم أنه كاذب، ولهذا كان الكذب شعبة من شعب النفاق. وكذلك إذا عاهد غدر، فالمعاهد يغدر، يضمر في نفسه الغدر ويظهر الوفاء. وكذلك الخصومة في الفجور، إذا خاصم فجر فإنه يفجر في خصومته ويخالف ما ينبغي أن يكون عليه قلبه من العدل في الخصومة وعدم الفجور. فكثيرا من الناس إذا خاصم يعلم أنه ظالم من قلبه وأنه يطلب ما ليس له، ويقول قائلهم: أني أطلب ما ليس لي حتى أستجلب حقي وأدفع الظلم عن نفسي، وهذا باطل. وإنما الرجل يخاصم بأن يطلب ما له ولا يكذب في خصومته. ولهذا كانت هذه الأمور الثلاثة من شعب النفاق، لأن العاصي يخالف فيها ظاهره باطنه، وهي من شعب النفاق. والنفاق شعب، النفاق شعب كما أن الكفر شعب، ولكن النفاق له أصل، وهو أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر. فهذا هو النفاق الأكبر، وهذا هو أصل النفاق. وأما هذه الشعب فإن هذه الشعب قد توجد في المؤمنين، ومعلوم أن الشعبة لا ترفع الأصل، فشعب النفاق قد توجد في بعض المؤمنين ولكنها لا تقوى على رفع أصل الإيمان. وكذلك شعب الكفر قد توجد في بعض الكافرين في بعض المؤمنين ولكنها لا تقوى على رفع أصل الإيمان. كما أن كذلك العكس، أن الكافر قد توجد فيه بعض شعب الإيمان، فقد يأتي في الكفار من يتصدق على المسلمين ومن يحسن إليهم، ولكن شعبة الإيمان لا تقوى على رفع الأصل وهو أصل الكفر في نفسه. فالأصل لا يرفعه إلا الأصل، أصل الإيمان لا يرفعه إلا أصل الكفر، وأصل الكفر لا يرفعه إلا أصل الإيمان. ولهذا إذا كان الأصل مستقرا فالشعب لا تقوى على رفعه. فإذا كان الأصل في الرجل الكفر فإن شعب الإيمان لا تدخله في الإسلام، وإذا كان أصل الإيمان مستقرا في مسلم فإن شعب الكفر وشعب النفاق لا تقوى على رفع الأصل. وهذه قاعدة عظيمة في بيان حقيقة الإيمان والكفر والتفريق بين الأصل وبين الشعب. وعلى هذا أصل أهل السنة في الحكم على مرتكب الكبيرة بأنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ولهذا كل المعاصي من شعب الكفر، ولكن ليس من قامت به شعبة من شعب الكفر يكون كافرا. والحكم للأصل، كما أن الكافر إذا قامت به شعبة من شعب الإيمان فلا يقال أنه مؤمن، لأن الحكم للأصل. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد. بارك الله فيكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. ورجت مجموعة من الأسئلة وكلها تسب في نفس الموضوع. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما تقول في من وقع في فاحشة الزنا؟ هل الأفضل له أن يرفع أمره للقضاء أم أن الأفضل أن يستر على نفسه؟ وهل إقامة الحد تطهيرا له من ذلك الذنب؟ الأولى له إن وقع في الزنا أن يستر نفسه وأن يتوب إلى الله، الأولى أن يستر نفسه وأن يتوب إلى الله عز وجل. وتوبته إن شاء الله تكفي في رفع المعصية إذا صدق في توبته وتجنب هذه المعصية. نعم. وهذا سؤال أيضا تكرر من بعض الإخوة يقول فيه السائل: فضيلة الشيخ، هل سب الصحابة فيه تفصيل أم أن سابهم يكفر مباشرة؟ لا يحصل السب إلا من مقدور مفتون، وسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من كبائر الذنوب باتفاق أهل العلم، ولكن إذا وصل السب إلى اعتقاد أنهم كفار إلا القليل منهم فهذا كفر بين. وقد ذكر شيخ الإسلام في نهاية السالم المسنون أن من اعتقد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كفار إلا القليل منهم فهو كافر، ومن توقف في تكفيره فتكفيره متعين، لأن هذا تكذيب صريح للقرآن بقول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقول الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقول الله عز وجل: وكلا وعد الله الحسنى. فهذه الآيات تدل على الثناء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن زعم أنهم كفار فقد كذب بالقرآن، ولهذا هذا كفر. وكذلك يعظم هذا الأمر إذا كان يتعلق بسب خيار الأمة وخيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كسب أبي بكر وعمر وعثمان أو علي، فإنه يعظم الذنب بقدر منزلة الرجل في الدين. وأما إذا كان السب يعني لا يصل إلى هذا الحد فهو من كبائر الذنوب، ولكنه يخشى على من وقع في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يورثه هذا الكفر والردة والعياذ بالله. لهذا ذكر العلماء أن الردة تكثر في من ينتقص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل يقول: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولا شك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خيار الأولياء، وتكفي الرجل الآن فتنة في أن يقع في رجل فاضل يحافظ على عبادته وعلى دينه ويعلم الناس شدة الفتنة لمثل هذا الرجل، فكيف بمن يقع في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويطعن فيهم ويسبهم ويتقرب إلى الله بشتمهم وبلعنهم؟ فإن هذا لا شك أنه من أعظم الخذلان، ولا يكاد من يقع في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفق لخير، بل هو مقبول مفتون. وكثير من هؤلاء ينسبون إلى الزندقة والإلحاد، الذين يتقربون ويتدينون بسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كيف الحال؟ الله يسلمك.